وقال محمد بن عبد الحكم رأيت أبي والشافعية ويوسف بن عمرو يستمعون القراءة بالألحان، وهذا اختيار ابن جرير الطبري. قال المجوزون واللفظ لابن جرير الدليل على أن معنى الحديث تحسين الصوت والغناء المعقول الذي هو تحزين القارئ سامع قراءته، كما أن الغناء بالشعر هو الغناء المعقول الذي يطرب سامعه. ما روى سفيان عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أذن الله لشيء ما أذن النبي الحسن الترنم بالقرآن. ومعقول عند ذوي الحجة أن الترنم لا يكون إلا بالصوت إذا حسنه المترنم وطرب به. وروي في هذا الحديث ما أذن الله لشيء ما أذن النبي حسن الصوت حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به. قال الطبري وهذا الحديث أبين البيان أن ذلك كما قلنا ولو كان كما قال ابن عيينة يعني يستغني به عن غيره لم يكن لذكر حسن الصوت والجهر به معنى. والمعروف في كلام العرب أن التغني إنما هو الغناء الذي هو حسن الصوت بالترجيع. قال الشاعر تغنى بالشعر إما كنت قائله إن الغناء لهذا الشعر مضماره. قال وأما ادعاء الزاعم أن تغنيت بمعنى استغنيت فاش في كلام العرب فلم نعلم أحد من أهل العلم بكلام العرب قاله. وأما احتجاجه لتصحيح قوله بقول الأعشى وكنت امرأ زمنا بالعراق عفيف المناخ طويل التغن، وزعم أنه أراد بقوله طويل التغني طويل الاستغناء، فإنه غلط منه. وإنما على الأعشى بالتغني في هذا الموضع الإقامة من قول العرب غني فلان بمكان كذا إذا أقام به، ومن قوله تعالى كأن لم يغنوا فيها. وأما استشهاده بقوله كلانا غني عن أخيه حياته ونحن إذا متنا أشهد تغنيا فإنه إغفال منه، وذلك أن التغاني تفاعل من نفسين إذا استغنى كل واحد منهما عن صاحبه، كما يقال تضارب الرجلان إذا ضرب كل واحد منهما صاحبه وتشاتما وتقاتلا. ومن قال هذا القول في فعل اثنين لم يجوز أن يقول مثله في فعل الواحد فيقول تغانى زيد وتضارب عمرو، وكذلك غير جائز أن يقول تغنى زيد بمعنى استغنى إلا أن يريد به قائله أنه أظهر الاستغناء وهو غير مستغن، كما يقال تجلد فلان إذا أظهر جلدا من نفسه وهو غير جليد، وتشجع وتكظم. فإن وجه موجه التغني بالقرآن إلى هذا المعنى على بعده من مفهوم كلام العربي كانت المصيبة في خطئه في ذلك أعظم، لأنه يوجب بذلك من تأوله أن يكون الله تعالى ذكره لم يأذن لنبيه أن يستغني بالقرآن، وإنما أذن له أن يظهر من نفسه لنفسه خلاف ما هو به من الحال، وهذا لا يخفى فساده. قال وما يبين فساد تأويل ابن عيينة أيضا أن الاستغناء عن الناس بالقرآن من المحال أن يوصف أحد أنه يؤذن له فيه أو لا يؤذن، إلا أن يكون الأذن عند ابن عيينة بمعنى الإذن الذي هو إطلاق وإباحة. فإن كان كذلك فهو غلط من وجهين، أحدهما من اللغة والثاني من إحالة المعنى عن وجهه. أما اللغة فإن الأذن مصدر قوله آذن فلان لكلام فلان فهو يأذن له إذا استمع له وأنصت، كما قال تعالى وأذنت لربها وحقت بمعنى سمعت لربها وحق لها ذلك، كما قال عدي بن زيد إن هم في سماع وأذن يعني في سماع واستماع. فمعنى قوله ما أذن الله لشيء إنما هو ما استمع الله لشيء من كلام الناس ما استمع إلى نبي يتغنى بالقرآن. وأما الإحالة في المعنى فلأن الاستغناء بالقرآن عن الناس غير جائز وصفه بأنه مسموع ومأذون له. انتهى كلام الطبري. قال أبو الحسن بن بطال وقد رفع الإشكال في هذه المسألة أيضا ما رواه ابن أبي شيبة حدثنا زيد بن الحباب قال حدثني موسى بن أبي رباح عن أبيه عن عقبة بن عامر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعلموا القرآن وغنوا به واكتبوه فوالذي نفس بيده له أشد تفصيا من المخاض من العقل. قال وذكر عمر بن شبه قال ذكر لأبي عاصم النبيل تأويل ابن عيينة في قوله يتغنى بالقرآن يستغني به، فقال لم يصنع ابن عيينة شيئا حدثنا ابن جريج عن عطاء عن عبيد بن عمير قال كانت لداود نبي الله صلى الله عليه وسلم معزفة يتغنى عليها فيبكي ويبكي. وقال ابن عباس إنه كان يقرأ الزبور بسبعين لحنا يلون فيهن ويقرأ قراءة يطرب منها المحموم. وسئل الشافعي عن تأويل ابن عيينة فقال نحن أعلم بهذا، لو أراد الاستغناء لقال من لم يستغني بالقرآن، ولكن لما قال يتغنى بالقرآن علمنا أنه أراد به التغني. قالوا ولأن تزيينه وتحسينه الصوت به وتحسين الصوت به والتطريب بقراءته أوقع في النفوس وأدعى إلى الاستماع والإصغاء إليه، ففيه تنفيذ للفظه إلى الأسماع ومعانيه إلى القلوب، وذلك عون على المقصود، وهو بمنزلة الحلاوة التي تجعل في الدواء لتنفذه إلى موضع الداء، وبمنزلة الأفاويه والطيب الذي يجعل في الطعام لتكون الطبيعة أعظم له قبولا، وبمنزلة الطيب والتحلي وتجمل المرأة لبعلها ليكون أدعى إلى مقاصد النكاح. قال: ولا بد للنفس من طرب واشتياق إلى الغناء، فعوضت عن طرب الغناء بطرب القرآن، كما عوضت عن كل محرم ومكروه بما هو خير لها منه، كما عوضت عن الاستسقام بالأزلام عن الاستقسام بالأزلام بالاستخارة التي هي محض التوحيد والتوكل، وعن السفاح بالنكاح، وعن القمار بالمراهنة في النضال وسباق الخيل، وعن السماع الشيطاني بالسماع الرحماني القرآني، ونظائره كثيرة جدا. قالوا: والمحرم لابد أن يشتمل على مفسدة راجحة أو خالصة، وقراءة التطريب والألحان لا تتضمن شيئا من ذلك، فإنها لا تخرج الكلام عن وضعه ولا تحول بين السامع وبين فهمه، ولو كانت متضمنة لزيادة الحروف كما ظن المانع منها لا أخرجت الكلمة عن موضوعها وحالت بين السامع وبين فهمها ولم يدري ما معناها، والواقع بخلاف ذلك. قالوا: وهذا التطريب والتلحين أمر راجع إلى كيفية الأداء، وتارة يكون سليقة وطبيعة، وتارة يكون تكلفا وتعملا، وكيفية الأداء لا تخرج الكلام عن موضوع مفرداته، بل هي صفات لصوت المؤدي له، جارية مجرى ترقيقه وتفخيمه وإمالته، وجارية مجرى مدود القراء الطويلة والمتوسطة، لكن تلك الكيفيات متعلقة بالحروف، وكيفيات الألحان والتطريب متعلقة بالأصوات، والأثار في هذه الكيفيات لا يمكن نقلها بخلاف كيفيات أداء الحروف، فلهذا نقلت تلك بألفاظها ولم يمكن نقل هذه بألفاظها، بل نقل منها ما أمكن نقله، كترجيع النبي صلى الله عليه وسلم في سورة الفاتح بقوله قالوا: والتطريب والتلحين يرجع إلى أمرين، إلى مد وترجيع، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يمد صوته بالقراءة يمد الرحمن ويمد الرحيم، وثبت عنه الترجيع كما تقدم. قال المانعون من ذلك: الحجة لنا وجوه، أحدها ما رواه حذيفة بن اليمان عن النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن بلحون العرب وأصواتها، وإياكم ولحون أهل الكتاب والفسق، فإنه سيجيء من بعد أقوام يرجعون بالقرآن ترجيع الغناء والنوح لا يجاوز حناجرهم، مفتونة قلوبهم وقلوب الذين يعجبهم شأنهم. رواه أبو الحسن رزين في تجريد الصحاح، ورواه أبو عبد الله الترمذي الحكيم في نوادر الأصول، واحتج به القاضي أبو يعلى في الجامع، واحتج معه بحديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر شرائط الساعة وذكر أشياء منها، وأن يتخذ القرآن مزامير يقدمون أحدهم ليس بأقرائهم ولا أفضلهم إلا ليغنيهم غناء. قالوا: وقد جاء زياد النميري إلى أنس بن مالك مع القراء، فقيل له اقرأ، فرفع صوته وتضرب، وكان رفيع الصوت، فكشف أنس عن وجهه وكان على وجهه خرقة سوداء، فقال: يا هذا، ما هكذا كانوا يفعلون؟ وكان إذا رأى شيئا ينكره كشف الخرقة عن وجهه. قالوا: وقد منع النبي صلى الله عليه وسلم المؤذن المطرب في أذانه من التطريب، كما روى ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤذن يطرب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الأذان سهل سمح، فإن كان أذانك سمحا سهلا وإلا فلا تؤذن. رواه الدارقطني. وروى عبد الغني بن سعيد الحافظ من حديث قتادة عن عبد الرحمن بن أبي بكر عن أبيه قال: كانت قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم المد ليس فيها ترجيع. قال: والترجيع والتطريب يتضمن همز ما ليس بمهموز، ومد ما ليس بممدود، والترجيع الألف الواحدة ألفات، والواو ووات، والياء ياءات، فيؤدي ذلك إلى زيادة في القرآن، وذلك غير جائز. قالوا: ولا حد لما يجوز من ذلك وما لا يجوز منه، فإن حد بحد معين كان تحكما في كتاب الله ودينه، وإن لم يحد بحد أفضى إلى أن يطلق لفاعله ترديد الأصوات وكثرة الترجيعات والتنوع في أصناف الإيقاعات والألحان المشبهة للغناء، كما يفعل أهل الغناء بالأبيات، كما يفعله كثير من القراء أمام الجنائز، ويفعله كثير من قراء الأصوات، مما يتضمن تغيير كتاب الله والغناء به على نحو ألحان الشعر والغناء به، ويوقعون الإيقاعات عليه مثل الغناء سواء، اجتراء على الله وكتابه، وتلاعبا بالقرآن، وركوعا مدعونا إلى تدين الشيطان، ولا يجيز ذلك أحد من علماء الإسلام. ومعلوم أن التطريب والتلحين ذريعة مفضية إلى هذا إفضاء قريبا، فالمنع منه كالمنع من الذرائع الموصلة إلى الحرام، فهذا نهاية أقدام الفريقين ومنتهى احتجاج الطائفتين. وفصل النزاع: أن يقال التطريب والتغني على وجهين، أحدهما ما اقتضته الطبيعة وسمحت به من غير تكلف ولا تمرين ولا تعليم، بل إذا خلي وطبعه واسترسلت طبيعته جاءت بذلك التطريب والتلحين فهذا جائز. وإن أعان طبيعته فضل تزيين وتحسين، كما قال أبو موسى النبي صلى الله عليه وسلم: لو علمت أنك تستمع لحبرت لك تحبيرا. والحزين ومنهاجه الطرب والحب والشوق لا يملك من نفسه دفع التحزين والتطريب في القراءة، ولكن النفوس تقبله وتستحليه وتستمليحه لموافقة الطبع وعدم التكلف والتصنع فيه، فهو مطبوع لا متطبع وكلف لا متكلف. فهذا هو الذي كان السلف يفعلونه ويسمعونه، وهو التغني الممدوح المحمود، وهو الذي يتأثر به التالي والسامع. وعلى هذا الوجه تحمل أدلة أرباب هذا القول كلها. الوجه الثاني: ما كان من ذلك صناعة من الصنائع ليس في الطبع السماح به، بل لا يحصل إلا بتكلف وتصنع وتمرن، كما يتعلم أصوات الغناء بأنواع الألحان البسيطة والمركبة على إيقاعات مخصوصة وأوزان مخترعة لا تحصل إلا بالتعلم والتكلف، فهذه هي التي كرهها السلف وعابوها وذموها ومنعوا القراءة بها وأنكروا على من قرأ بها. وأدلة أرباب هذا القول إنما تتناول هذا الوجه، وبهذا التفصيل يزول الاشتباه ويتبين الصواب من غيره. وكل من له علم بأحوال السلف يعلم قطعا أنهم براء من القراءة بألحان الموسيقى المتكلفة التي هي على إيقاعات وحركات موسيقى معدودة محدودة، وأنهم أتقى لله من أن يقرأوا بها أو يسوغوها. ويعلم قطعا أنهم كانوا يقرؤون بالتحزين والتطريب ويحسنون أصواتهم بالقرآن ويقرؤونه بشجن تارة وبطرب تارة، وهذا أمر في الطباع تقاضيه، ولم ينه عنه الشارع مع شدة تقاضي الطباع له، بل أرشد إليه وندب إليه وأخبر عن استماع الله لمن قرأ به، وقال: ليس منا من لم يتغنى بالقرآن. وفيه وجهان: أحدهما أنه إخبار بالواقع أي كلنا نفعله، والثاني أنه نفي لهدي من لم يفعله عن هديه وطريقته، والله أعلم. إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا، على خير بإذن الله نلقاكم في مجلس آخر، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.